بي الحياة إذا بها يوما تبرمت فأسعى جاهدا حتى أحقق ما تمنيت أنائي أنت فلتهني بدفء الحب ما عشت فروحنا قد اختلفا كمثل الأرض والنبت. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، لماذا نتزوج ولماذا ننجب الأولاد؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو إلى امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. فما هي النية في إنجاب الذرية؟ هل كان لك نية يوم تزوجت وبعد أن تزوجت؟ هل كان لك نية يوم أن تمنيت الولد أو جامعت رجاء الولد أو بعد أن رزقت الولد؟ إن كنت ذا بصر وبصيرة وصاحب دين ورسالة وقد رأيت ما آل إليه حال المسلمين فأحزنك وأرقك وأقلق مضجعك وفطر كبدك وأضمى قلبك، فقمت من تحت دثار الغفلة ونفضت عنك الكسل وأردت بصدق مخلصا أن تدلو بدلوك وتمد يدك وتبذل مهجتك لإعادة عز هذه الأمة وإعادة صياغتها وبنائها، إن أردت ذلك بصدق ووقفت لتنظر وترى وتفكر في ذلك الأمر والسبيل إليه من أين تبدأ وماذا تعمل وكيف تغير ذلك الواقع المر، أقول لك إن كنت تظن أن ذلك يكون في يوم وليلة أو بين عشية وضحاها فأنت ما عرفت حقيقة المعركة ولا عرفت طبيعة العدو، بل إنك ما عرفت سنة الله عز وجل. السبيل والطريق إلى رفعة هذه الأمة طريق طويل، ولكن الخطوات فيه سهلة ومعلومة، ولكنها تحتاج إلى صبر وإلى يقين. وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. فلما وقفت تلك الوقفة المتأنية ونظرت تلك النظرة الفاحصة تيقنت أنه لا تقوم هذه الأمة إلا بجنود أشداء، لا تقوم هذه الأمة إلا بجنود أشداء قاموا لله وعملوا لله وبذلوا كل غال ورخيص لله، بذلوا المال وبذلوا الولد بل بذلوا الروح والمهج لأجل هذه الغاية ولتحقيق ذلك الهدف. ونظرت في الناس في من اكتمل سنه وبلغ أشده، نظرت إلى ذلك الجيل الذي بين يديك فوجدته منهزما نفسيا، امتلأ قلبه وفكره بأصنام العادات والتقاليد، بطواغيط الإلف والعادة، صعوبة التغيير وصعوبة النزع من تلك الأصول الفاسدة التي تربى عليها ونشأ عليها. ثم نظرت في تلك البذور، في تلك النبتة الغضة الطرية التي لم تصبها بعد هذه الآفات، فعرفت وتيقنت أن أبناءنا وبناتنا جند من جنود الله، أبناؤنا وبناتنا جند من جنود الله، والأب والأم اللذان يحسنان تربية ولدهما إنما يعدان ويجهزان غاديا، الأب والأم اللذان يحسنان تربية ولدهما إنما يعدان ويجهزان غاديا، فينفر من كل بيت من بيوت المسلمين غزاة جنود، وبذلك تتشكل كتائب الإسلام. نعم، الإسلام بكل أصوله وفروعه، فلو كان عمر ولدك مثلا 7 سنوات فما هي إلا 10 سنوات حتى يصير عمر الولد 17 عاما. الجيل الصغير اليوم لو احسننا تربيته وصناعته على ما أراد الله عز وجل خلال 10 سنوات خطة 20 لأصبح هو جيل الشباب الذي يحول مسار التاريخ ويعيد الكرة للإسلام وأهل الإسلام. هذه نية، هذه رسالة تبتدئها مع الطفل جنينا ثم رضيعا ثم في طفولته المبكرة ثم المتأخرة ثم في فترة شبابه ومراهقته. وأكرر، الأب والأم اللذان يحسنان تربية ذلك الولد يجهزان غازيا. فتوجه الآباء لأبنائهم يحكمون فيهم شرع الله عز وجل في النشأة والتربية والأقوال والأفعال، لنفر من بيوتنا الغزاة والجنود جنود الإسلام، فلا تتشكل كتائب الإسلام الفاتحة إلا في بيوت المسلمين الناصحة. النية من الزواج، النية من إنجاب الذرية، ما هو مقصد العبد وما هي نيته، ما المراد من وراء ذلك، ما هو الذي يريد؟ هل سألت نفسك هذه الأسئلة؟ أبين لك بعض الأمور لعلها أن تفتح قلبك وبصيرتك لنية صالحة في الزواج وتربية الأولاد وإنجاب الذرية. اعلم أن الزواج والذرية محل اهتمام الأنبياء، صلاح الأولاد كان صلبة الأنبياء ودعاء الأنبياء به، سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والمرسلين من قبل. يقول الله سبحانه وتعالى: ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية بل ورسول الله صلى الله عليه وسلم يباشر الزواج والإنجاب عمليا، ليس الدعوة إلى ذلك وفقط. فولدت خديجة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولده كلهم إلا إبراهيم. فالقاسم وبه كان يكنى صلى الله عليه وسلم، والطاهر والطيب وزينب ورقية وأم كلثوم وفاطمة عليهم السلام. ويقول ابن هشام: وأكبر بنيه القاسم ثم الطيب ثم الطاهر، وأكبر بناته رقية ثم زينب ثم أم كلثوم ثم فاطمة. المقصود أن النبي صلى الله عليه وسلم كسائر الأنبياء كان له أزواج وذرية، ولو كان الخير في غير ذلك لاختار الله للأنبياء سواه. خليل الله إبراهيم عليه السلام يدعو الله أن يرزقه ولدا صالحا: رب هب لي من الصالحين. يدعو الله ويذكر الله دعاءه في القرآن: وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. يهتم بالدعاء لصلاح هذه الذرية وتجنبها للشرك: رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. ويقول هو وإسماعيل عليهما السلام عند بناء البيت: ربنا وجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك. زكريا عليه السلام: هنالك دعا زكريا ربه قال: رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. يدعو الله، الأنبياء يتوجهون إلى الله بالدعاء بأن يهب لهم الذرية، بل هذا في شأن الذرية ووجودها ابتداء، وبعد وجودها كانت تتضاعف جهود الأنبياء وتعظم اهتمامهم بتربيتهم وتوجيههم نحو الخير. وأول ما ينصب اهتمامهم إلى إصلاح عقائد الأولاد، كما قال تعالى: ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب: يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وعند الوفاة نجد أن يعقوب عليه السلام يزيد تأكيدا ليطمئن على عقيدة أبنائه بعد وفاته: أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون. يطمئن عليهم بعد الوفاة. وهذا لقمان، وعلى قول الأكثرين أنه كان عبدا صالحا من غير نبوة. وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. ويأمره بإقامة الصلاة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والصبر على المصائب، وينهى عن الكبر واحتقار الناس والفخر والخيلاء. ويذكر الله ذلك في الكتاب تفصيلا. فالأنبياء ولنا فيهم القدوة والأسوة، سبيلهم وطريقهم دعاء دائم ومستمر بالذرية الصالحة والاطمئنان عليها بعد الموت، وتوصيتها بالوصايا والنصائح المتكررة وهم في حياتهم. هذا أمر يحتاج منك إلى وقفة. إذن من سلك ذلك المسلك فقد سلك مسلك الأنبياء، مسلك الزواج وكثرة الذرية والاعتناء بها والاطمئنان على توحيدها وتطهير قلوبها وأعمالها من الشرك، إنما سلك مسلك المرسلين الذي يدعو في كل صلاة بأن يهب الله سبحانه وتعالى له من الصالحين، بأن يهب له ذرية طيبة، بأن يقول ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، إنما هو من عباد الرحمن. وقد تأسى بأعظم الخلق، فالزواج والذرية دين ورسالة. نحن لا ننكح كما يفعل أصحاب الملل، نحن لا ننزو كما ينزو الفحل، نحن لا نأتي النساء وتأتي الذرية كالبهائم والدواب، إنما لنا مقصد، لنا في ذلك نية، لنا في ذلك قربة. من ذلك أيضا نعرف أنه يستحب بهذه الأدلة طلب الولد والدعاء بكثرة النسل. في صحيح مسلم من حديث سعد بن أبي وقاص أراد عثمان أن يتبتل، فنهاه النبي صلى الله عليه وسلم، عايز ينتهي عن الزواج وينخرط في العبادة، والنبي صلى الله عليه وسلم ينهاه. ليست هذه طريقة المرسلين. والإمام البخاري رحمه الله ترجم وعنون باب طلب الولد، وباب آخر باب الدعاء بكثرة الولد مع البركة، وقال صلى الله عليه وسلم لأبي طلحة حين مات ابنه: أعرستم الليلة؟ قال: نعم. قال: بارك لكما في غابر ليلتكما. فحملت. قال سفيان: فقال رجل من الأنصار: فرأيت 9 أولاد كلهم قد قرأوا القرآن، أي حفظوه. النبي صلى الله عليه وسلم يدعو لأنس بن مالك يقول: اللهم أكثر ماله وولده وبارك له فيما أعطيته. الدعاء بكثرة الولد. وفي قصة زواج جابر رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال له: الكيس الكيس يا جابر. الكيس العلماء فسروه بتفسيرين: الكيس يعني الجماع، وآخرون قالوا الكيس أي الولد، وكلاهما مؤداه واحد ومقصده واحد. الجماع الجماع رجاء كثرة الأولاد يا جابر، هذا معنى الحديث. الكيس الكيس يا جابر. وقال صلى الله عليه وسلم: تزوجوا الودود الولود فإني مكاثر بكم. وهذه هي النية الثالثة بعد استحباب ذلك شرعا والاقتداء فيه بالأنبياء والمرسلين. النية الثالثة هو تكثير عدد المسلمين وإدخال السرور على قلب الرسول صلى الله عليه وسلم. فعن ناقل ابن يسار أنه جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إني أصابت امرأة ذات حسن وجمال وإنها لا تلد، أفأتزوجها؟ فقال: لا. ثم أتاه الثانية فنهاه، ثم أتاه الثالثة فقال: تزوجوا الولود تزوجوا الولود فإني مكاثر بكم الأمم. هذا الرجل يسأل النبي صلى الله عليه وسلم: إني أصبت امرأة ذات حسن وجمال لكنها لا تلد، أتزوجها؟ قال: لا. فأتاه الثانية والثالثة كأنه أعجب بها إعجابا شديدا، ويرى أن هذا الحسن والجمال مقصد له عظيم وغاية، فكرر السؤال مرة واثنين وثلاث، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول له لا، والمرة الثانية نهاء، والمرة الثالثة بين له العلة قال تزوجوا الولود فإني مكاثر بكم الأمم، وانت نيتك انك تتزوج واحدة ذات حسن وجمال وفقط، الولد هو المقصد الأعظم، الولد هو المقصد الأعظم. ولهذا أذكر هذا الدرس في ذيل السلسلة التي ابتدأناها، الميثاق الغليظ في بيان العلاقة بين الزوجين، حتى تعرف ويهون عليك التنازل عن أي شيء أمام منغصات العيش مع زوجة، أمام مشكلات عائلية أو زوجية، تهون كل هذه المشاكل، تهون، لأن النية عظيمة والمقصد عظيم. النية إعداد جنود لله، النية كثرة الذرية التي تسخر السرور على النبي صلى الله عليه وسلم يوم الصيام. ولهذا في حديث عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم النكاح من سنتي ومن لم يعمل بسنتي فليس مني، تزوجوا فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة. عمر بن الخطاب رضي الله عنه له مقولات رائعة وحسنة في هذا الصدد، يقول ما آت النساء لشهوة ولولا الولد ما آت النساء، ما آت النساء لشهوة، أنا ماليش رغبة في جماع النساء ولا إتيان النساء ولا بيبقى عندي شهوة لذلك، ولولا الولد ما آت النساء. ليه مقصد؟ فهذا الأمر اللي ما عنده مش موجود في شرطه لا يشتهي أن يأتي النساء، لكنه يقهر نفسه على ذلك رجاء الولد. ليهم نية يا إخوانا، ليهم نية في إنجاب الذرية. وقال أيضا إني لأكره نفسي على الجماع كي تخرج مني نسمة تسبح الله تعالى. ما في ميزان حسناتك والولد من كذب أبيه. فتكثير عدد المسلمين والمكاثرة بهم يوم القيامة، والجاهل بينظر إلى المكاثرة بطعام وشراب، والنبي ما قصد ذلك، إنما المكاثرة بأهل التوحيد حتى لو جاءوا بثياب مرقعة، حتى لو جاءوا جياعا قد ربطوا على بطونهم الحجر والحجرين والثلاثة كما كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم. المقصود بالمباهاة، مباهاة أولاد معاهم شهادات وأصحاب أبدان وبطون ممتلئة وثياب فارهة وفاخرة، مش ده اللي يباهي به النبي صلى الله عليه وسلم، إنما يباهي بما في قلوبهم من التوحيد. يظهر في كلمة عمر كي تخرج مني نسمة تسبح الله، تذكر الله، تدعو إلى الله، تحفظ القرآن، تعمل بالشرع، تقيم الدين. هذا هو المقصد. من المقاصد، المقصد الرابع، إعفاف النفس والتقرب إلى الله، وذلك لقوله صلى الله عليه وسلم وفي بضع أحدكم له صدقة. قالوا يا رسول الله أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ فقال أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه وزر؟ قالوا بلى. قال فكذلك لو وضعها في الحلال كان له فيها أجر. يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج. فالزواج عفة، الزواج حصن حصان، من النوايا وهو ما ذكرناه في أول الدرس إنشاء جيل مسلم يجاهد في سبيل الله ويدعو إلى الله فينوي عند الجماع طلب الولد الصالح. ونورد في ذلك حديث البخاري في صحيحه في باب من طلب الولد للجهاد حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال قال سليمان بن داود عليهما السلام لأطوفن الليلة على 100 امرأة أو 99 كلهن يأتين بفارس يجاهد في سبيل الله. وفي الرواية الأخرى تلد كل امرأة غلاما يقاتل في سبيل الله. فقال له الملك في رواية قال له صاحبه أي من الملائكة قرين فقال له صاحبه إن شاء الله قل إن شاء الله فلم يقل إن شاء الله ونسي فلم يحمل منهن إلا امرأة واحدة جاءت بشق رجل. يقول نبينا محمد صلى الله عليه وسلم والذي نفس محمد بيده لو قال إن شاء الله لجاهدوا في سبيل الله فرسانا أجمعوا. قل إن شاء الله آتي المرأة ليأتي ولد يجاهد في سبيل الله نية تعقدها عند الجماع. يقول حافظ ابن حجر في هذا الحديث قوله باب من طلب الولد للجهاد أن ينوي عند المجامعة حصول الولد ليجاهد في سبيل الله فيحصل له بذلك أجر وإن لم يقع له ذلك. سبحان الله. إذا أنت جهزت غازيا وأعددت من يجاهد في سبيل الله وإن لم يحصل أخذت أجر غاية كأنك أعددت هذا الولد لسبيل الله ويجاهد في سبيل الله. ولهذا حض النبي صلى الله عليه وسلم حض على الإنجاب ليكون عزا للمسلمين وقوة لهم. ففي الحديث الذي رواه الطبراني في الأوسط حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ولد في أهل بيت غلام إلا أصبح فيهم عز لم يكن أصبح فيهم عز لم يكن ويستمر اسم الرجل بعد ذلك. إن رجل إذا مات وليس له ولد انقطع اسمه. الأولاد مشروع استثماري الأولاد مشروع استثماري ثمرته عظيمة وممتدة رغم أن مؤنته وتكاليفه يسيرة هينة ما هي إلا شهوة ثم بعد ذلك يحسن التربية. فحصول الأجر واستثمار الحسنات أعظم سبيل له الأولاد. فأنت واحد أنت واحد فرد تعمل العمل فيحسب لك ولو أن لك 10 من الأولاد علموا ذلك العمل فعملوا به فهو في ميزانك. كل عمل يعمله الولد يصير في كفة أبيه. في الحديث الذي رواه ابن أبي الدنيا بإسناد حسن في كتاب العيال وقال محقق الكتاب حديث مرسل إسناده حسن قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من عبد مؤمن ترك ذرية مؤمنة تعبد الله وحده بعده أي بعد موته إلا أجر الله عز وجل على أبيها مثل عملها لا ينقص ذلك من عملها شيئا. مشروع ممتد ليك بعد موته مشروع حسنات استثمار حسنات وحصول الأجر عند الله سبحانه وتعالى صدقات جارية. فإن الإنسان إذا مات انقطع عنه عمله إلا من 3 صدقة جارية علم ينتفع به، ولد صالح يدعو له. فكم ممن خفف عنه ورفع عنه عذاب بولد من بعد. الإنفاق ودينية سابعة وثامنة، الإنفاق على الأولاد تحتسب فيه أنه إنفاق في سبيل الله. الله سبحانه وتعالى قال لينفق ذو سعة من سعته، تكلم عن الإنفاق. وفي حديث ثوبان رضي الله عنه مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفضل دينار ينفقه الرجل دينار ينفقه على عياله، ودينار ينفقه على فرسه في سبيل الله، ودينار ينفقه على أصحابه في سبيل الله. قال أبو قلابة: بدأ بالعيال أفضل دينار ينفقه الرجل دينار ينفقه على عياله. ثم قال أبو قلابة: أي رجل أعظم أجرا من رجل ينفق على عيال صغار يعفهم الله به أو ينفعهم الله به. فأنت بتطعم ولدك اللقمة احتسب فيها أجر، احتسب فيها أنك تعده لله. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دينار أنفقته في سبيل الله، ودينار أنفقته في رقبة، ودينار تصدقت به على مسكين، ودينار أنفقته على أهلك أعظمها الذي أنفقته على أهلك. يبقى كأننا بنحتسب أجور في الإنفاق في سبيل الله، وإنفاق في الرقاب، وإنفاق على المساكين، ولكن ذلك الإنفاق على الأهل بنجعله عادة، رغم أن أعظمها أجرا هو الإنفاق على الأهل وعلى العيال. حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم لسعد بن أبي وقاص: إنك مهما أنفقت على أهلك من نفقة فإنك تؤجر، حتى اللقمة ترفعها إلى في امرأتك. وعن المقدام بن معدي كارب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أطعمت نفسك فهو لك صدقة، وما أطعمت ولدك فهو لك صدقة، وما أطعمت زوجتك فهو لك صدقة، وما أطعمت خادمك فهو لك صدقة. مين فينا بيتذكر النية في هذا الإنفاق اليومي الدائم صباح مساء وعشاء؟ هذه صدقات وقربات، ولكن الأعمال بالنيات، ولكن الأعمال بالنيات. فأين نياتك في هذا الإنفاق؟ عن عامر بن سعد بن أبي وقاص قال: كتبت إلى جابر بن سمرة مع غلامي نافع أن أكتب إلي بشيء سمعته أو سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكتب إلي سمعته يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا أعطى الله عز وجل أحدكم خيرا فليبدأ بنفسه وأهل بيته. والحديث في صحيح الجامع. أيوب السختياني كان يقول لأصحابه: تعاهدوا أولادكم وأهليكم بالبر والمعروف، ولا تدعوهم تطمع أبصارهم إلى أيدي الناس. ينفق ذو سعة من سعة. وكان له زنبيل يعني كيس أو حقيبة يغدو به إلى السوق في كل يوم، فيشتري فيه الفواكه والحوائج لأهله وعياله. قال: وكان يقول: أفضل الجود كل ما أحرز به أجر، كل ما أحرز به أجر. وهو يشتري كيلو الفاكهة أو الطعام أو اللحم أو نحو ذلك من الأطعمة أو الأشربة، له في ذلك نية يبتغي فيها أجر. يستحضر هذا الكلام ليس حظ نفس وفرح وسرور وانتهى الأمر، كما يعيش سائر الناس. المؤمن له مقاصد وليس مقصدا واحدا، له نوايا وليست نية واحدة. وكان لأيوب أهل بيت فقراء، كان يأتيهم بالنفقة والكسوة بنفسه، فقيل له لو أرسلت بها إليهم، يعني ابعت حد بها، قال ذهابي بها إليهم أعطف لي عليهم. فرق كبير أن يبعث لهم الحاجة وأنه يروح بنفسه يدهن. ذهابي بها إليهم أعطف لي عليهم. وجاء رجل يشكو كثرة العيال، فقيل له ارجع إلى بيتك، فمن ليس رزقه على الله تعالى فاطرده عنك. كثرة عيال اللي بتشتكيها، إذا ما كانش رزقك على الله يبقى مع السلامة، امشي من قدامي. رد رائع، من ليس رزقه على الله فاطرده عنك. يقول لك العيال والعيال والمصاريف والمرتب وتحديد الناس وتنظيمنا، انه مش عايزين دوشه. ان لم يكن رزقك على الله انا ما تكلمنيش في حاجه. ليس هذا الانفاق يؤجر عليه الزوج وفقط، بل لو انفقت الزوجه على زوجها واولادها كان لها بذلك اجر. في حديث ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم انصرف يوما من صلاة الصبح، فأتى النساء في المسجد فوقف عليهن فقال يا معشر النساء ما رأيت من نواقص عقول قط ودين أذهب بقلوب ذوي الألباب منكن، وإني قد رأيت أن كنا أكثر أهل النار يوم القيامة، وإني قد رأيت أن كنا أكثر أهل النار يوم القيامة، فتقربنا إلى الله بما استطعتنا. وكان في النساء امرأة عبد الله بن مسعود، فانقلبت إلى عبد الله بن مسعود فأخبرته بما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأخذت حليها فقالت ابن مسعود أين تذهبين بهذا الحلي؟ قالت أتقرب به إلى الله ورسوله. قال ويحك هلمي تصدقي به علي وعلى ولدي فإنا له موضع. فقالت لا حتى أذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. أي سمعت ده أن أكثر أهل النار النساء وعايزة تتصدق كما قال النبي صلى الله عليه وسلم تقربنا بما استطعتم. فذهبت لتتصدق وزوجها وعيالها أصلا في حاجة فقراء، فذهبت تستأذن على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالوا يا رسول الله هذه زينب تستأذن. قال أي الزيانب هي؟ قالوا امرأة عبد الله بن مسعود. قال إذنوا لها. فدخلت على النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إني سمعت منك مقالة، فرجعت إلى ابن مسعود فحدثته وأخذت حريا لي أتقرب به إلى الله وإليك رجاء ألا يجعلني الله من أهل النار. فقال لابن مسعود تصدقي به علي وعلى ابني فإن له موضع. فقلت حتى أستأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تصدقي به عليه وعلى بنيه فإنهم له موضع. وفي رواية صدق ابن مسعود.